بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع العشرون معرفة المدرج. المدرج نوع من أنواع الحديث، وهو كما تقدم معنا في درس البيقونية ما كانت فيه زيادة ليست منه، ما كان فيه زيادة ليست منه، أو ما كانت فيه زيادة ليست منه، وهو إما أن يكون مدرج في المتن أو مدرج في الإسناد، على أن مدرج الإسناد أيضا يرجع إلى المتن. قال المؤلف: وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. وهذا الأمر فيه أن اللفظة المدرجة إذا حسبت من الحديث فإنها ستعزى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا قد ينبني عليها أن يضاف إلى الشريعة من الأحكام، وأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فخطر المدرج إذا لم ينبه عليه أن تضاف الكلمة أو الجملة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا على سبيل الخطأ، أو قد يكون على سبيل التفسير لمعنى من معاني الحديث. أما التعمد فإنه محرم باتفاق، أن يتعمد إدخال لفظة في الحديث ليست من، هذا محرم باتفاق العلماء، لأن فيه إضافة إلى الشريعة ما ليس منها، وأن يعزى هذا اللفظ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لم يقله. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك. والعلماء سلكوا طرقا في معرفة اللفظة المدرجة المزادة في الحديث، أو الحديث المدرج من حيث هو، فهم يبحثون في طرق هذا الحديث، فقد يجدوا ما يدل على أن اللفظة مدرجة برواية أخرى، والحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علله، أو قد يعرفون الإدراج عن طريق نص الراوي، الراوي نفسه يقول قلت كذا أو معناه كذا، ويعزو القول إليه هو الراوي، فنعرف أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من كلام الراوي نفسه. وكذلك أيضا من طرق معرفة الإدراج الأئمة المطلعون، أئمة الحديث، فإنهم على خبرة ومعرفة، فما حكموا به من الإدراج فهو مسلم لهم لسعة اطلاعهم ولخبرتهم ولسبرهم للأحاديث. أمر آخر يعرف به الإدراج استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمة، يستحيل أن يقول هذه الكلمة، فهذا يعتبر إدراجا. طيب، وتقدم معنا أن الإدراج قد يكون في أول الحديث في المتن، وقد يكون في وسطه وقد يكون في آخره، وهو الأكثر هكذا، الإدراج في آخر الحديث هذا الأكثر، ويقل في أوله ووسطه، حتى أنه إذا كان في آخر الحديث يقع إيهام فيه فتظنه من الحديث وهو ليس من الحديث. إذن يعرف المدرج قلنا بوروده منفصلا من رواية أخرى، أو بالنص على ذلك من الراوي نفسه، أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال: وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد. الصحاح يعني الكتب المفردة في الأحاديث الصحيحة، والحسان أيضا ما كان له عناية بجمع الأحاديث الحسنة، والمسانيد جمع مرويات كل صحابي على حدة، والمسانيد وغيرها. قال: وقد يقع الإدراج في الإسناد، ولذلك أمثلة كثيرة. إذن الإدراج يقع في السند ويقع في المتن، وإن كان الإدراج في الحقيقة إنما يكون في المتن، إنما يكون في المتن بإدراج لفظة أو جملة. قال: ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب وهو البغدادي، ما اسمه؟ أحمد بن علي بن ثابت، هكذا في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. طيب نقرأ كلام أحمد شاكر فيه إيضاح كافي، ما أدري هل سيقرأ هذا كله، كثير هكذا. إلا إذا مررنا عليه، ماذا تختارون؟ نمر الذي تراه. طيب جزاك الله خيرا. قال: الحديث المدرج ما كانت فيه زيادة ليست منه، وهو إما مدرج في المتن وإما مدرج في الإسناد، هكذا قسمه السيوطي وغيره، السيوطي في تدريب الراوي على تقريب النواوي. والإدراج في الحقيقة إنما يكون في المتن كما سيأتي. ويعرف المدرج، وهذا ممكن أن تعنون له في الحاشية: كيف يعرف المدرج؟ ويعرف المدرج بوروده منفصلا في رواية أخرى، هذه الطريقة الأولى التي يعرف بها الإدراج، يأتي منفصلا في حديث في رواية أخرى، يعني من منفصلا يعني ليس من الحديث، ليس من الحديث، فنعرف أنه مدرج، أنه مدرج، أو بالنص على ذلك من الراوي، الراوي نفسه يعزو الكلام إليه، فنعرف أنها من كلام الراوي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طريقة ثالثة في معرفة الإدراج، أو من بعض الأئمة المطلعين، إمام مطلع له خبرة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وسبر للمرويات، إذا قال هذه اللفظة مدرجة نسلم أو لا؟ نعم نسلم، وليس الباب مفتوح على مصراعيه لكل من زعم الإدراج، لا، الأصل أن هذه الألفاظ إذا كان الراوي ثقة عدلا ضابطا، أن الألفاظ ألفاظ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحديث حديث من؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فما يأتي شخص يبني على الظنون والتخمينات ويقول: لا، لعلها مدرجة، لعلها مدرجة، يسلم له هذا؟ لا، لا يسلم. فإن كان إماما مطلعا سلم له هكذا. قال: أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كونه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، وسيأتي مثال لهذا إذا استحال أن يكون الإنسان لم يقول هذا، فإنه واضح ليس من كلامي. إذن من كلام من؟ من كلام بعض الرواة. قال: ومدرج المتن هو أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، أو يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من كلام بعض الرواة، وقد يكون في الحديث وفي وسطه، قد يكون في أول الحديث وفي وسطه وفي آخر. إذن إدراج، قد تكون الكلمة في أول الحديث وهي مدرجة من كلام الراوي، وقد تكون في وسط الحديث وتكون مدرجة من كلام الراوي، وقد تكون في آخر الحديث وهذا الأكثر وتكون مدرجة من كلام الراوي، فيتوهم من يسمع الحديث أن هذا الكلام منه. إذن الأكثر في الإدراج أوله أو وسطه أو آخره؟ الجواب آخر. مثال المدرج في أول الحديث ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابة عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء مدرج من قول أبي هريرة، كما بين في رواية البخاري أو بين في رواية البخاري عن آدم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. إذا من أين عرفنا الإدراج؟ من رواية أخرى، وهذا يدلك على أهمية جمع الطرق. قال الخطيب: وهما أبو قطن وشباب في روايتهما له عن شعبة على ما سقناه، وقد رواه الجم الغفير عنه كرواية آدم. إذن هذه مخالفة الآن، هكذا الرواية الراجحة رواية الجم الغفير على رأسهم، نعم على رأسهم آدم. طيب، ومن معه؟ ويكون الذي وهم أبو قطن وشبابا. طيب، هذا الحديث هذه اللفظة أسبغ الوضوء ما حكمها الآن؟ مدرجة من كلام من؟ كلام أبي هريرة. كيف عرفتم الإدراج؟ من رواية أخرى جاء مصرح في البخاري مصرح: فإن أبا القاسم أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم قال: ويل للأعقاب من النار. إذن هذا الإسباغ المأمور به هو من كلام أبي هريرة. ومثال المدرج في الوسط ما رواه الدارقطني في السنن من طريق عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبي عن بسرى بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد عن هشام، ووهم في ذكر الأنثيين والرفغين، وأدرجه كذلك في حديث بسرى. إذن بسرى حديث بسرى لفظه بدون الإدراج: من مس ذكره فليتوضأ. أين اللفظ المدرج؟ أنثيين أو رفغين. وكذا رواه الثقات، والمحفوظ أن ذلك قول عروة، هذا قول عروة يريد أن يبين عروة الحكم الشرعي أنه ليس مقتصرا على من مس ذكره بل أنثيه ورفغي. إذن الحامل له على الإدراج هنا الحكم الشرعي، الحامل له على الإدراج هنا الحكم الشرعي، ومعلوم أن عروة من الفقهاء. نعم، أيوة، بيان الحكم الشرعي. قال: وكذا رواه الثقات عن هشام منهم أيوب وحماد بن زيد وغيرهما، ثم رواه من طريق أيوب لفظ مس ذكره فليتوضأ، هذا الآن اللفظ الصحيح بلا إدراج. قال: وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. وكذا قال الخطيب. فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء مظنة الشهوة جعل حكم قرب من الذكر كذلك. إذن هو اجتهاد ممن؟ من عروة لبيان الحكم الشرعي، وأن ليس من مسه ذكره مطلقا بل إنما من مسه بشهوة، هذا الذي ينقض الوضوء. وهذا قول لبعض العلماء، منهم من ذهب إلى عدم النقض مطلقا لحديث علي بن طلق إنما هو بضعة منك، ومنهم من ذهب إلى استحباب الوضوء إذا مس ذكره، ومنهم من جعل أن النقض للوضوء يكون مس الذكر ناقض للوضوء إذا مسه بشهوة. هي مجموع أقوال للعلماء، والمقصود المس المباشر، أما إذا كان بحائل فلا. طيب، قال: فعروة لما فهم من لفظ الخبر أن سبب نقض الوضوء بظنة الشهوة جعل حكم ما قرب من الذكر كذلك، فقال ذلك، فظن بعض الرواة أنه من صلب الخبر فنقله مدرجا فيه، وفهم الآخرون حقيقة الحال ففصلوا. إيش فصلوا؟ فصلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام عروة. ما كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ من مس ذكره فليتوضأ. وقالوا قال عروة أو أنثيه أو رفعه. قال: وقد يكون الإدراج في الوسط على سبيل التفسير. إذن من أسباب الإدراج بيان الحكم الشرعي كحال عروة هنا، ومن أسباب الإدراج تفسير غريب لفظ، تفسير غريب لفظ، وهذا يفعله الزهري كثيرا رحمه الله. وقد يكون الإدراج في الوسط على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب، إذن هذا تعنون له من أسباب الإدراج، من أسباب الإدراج إدخال كلمة في الحديث ليست منه. وقد يكون الإدراج في الوسط على سبيل التفسير من الراوي لكلمة من الغريب، مثل حديث عائشة في بدء الوحي في البخاري وغيره: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد. يعني التحنث هنا بمعنى التعبد، تفسير أو لا؟ تفسير لكلمة الليالي ذوات العدد إلى آخره. فهذا التفسير من قول من؟ الزهري. أدرج في الحديث، والزهري كما هو معلوم كثير الإدراج. وكذلك حديث فضالة مرفوعا عند النسائي: أنا زعيم والزعيم الحميم، يعني الكفيل هكذا الضامن، لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة. فقوله والزعيم الحميم مدرج من تفسير ابن وهب، عبد الله ابن وهب. إذن هذا التفسير أو هذا الإدراج سببه التفسير لكلمة غريبة، التفسير لكلمة غريبة. ومثال المدرج في آخر الحديث، وهو الكثير كما قلنا الأكثر في آخر الحديث، ومثال المدرج في آخر الحديث ما رواه أبو داود من طريق زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن أخرمة عن علقمة عن ابن مسعود، حديث التشهد، تشهد، وفي آخره: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. فهذه الجملة وصلها زهير، أين هي الجملة؟ إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. الآن لو لم تنبه على الإدراج لكانت هذه الجملة من صلب الحديث. فهذه الجملة وصلها زهير بالحديث المرفوع، وهي مدرجة من كلام ابن مسعود كما نص عليه الحاكم والبيهقي والخطيب، ونقل النووي في الخلاصة اتفاق الحفاظ على أنها مدرجة. قال: ومن الدليل على إدراجها أن حسين الجعفي وابن عجلان وغيرهما رووا الحديث عن الحسن بن الحر بدون ذكرها، وكذلك كل من روى التشهد عن علقمة أو غيره عن ابن مسعود، أو أن شباب بن السوار وعبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان وهم ثقتان رويا الحديث عن الحسن بن الحر ورويا في هذه الجملة وفصلها منه. إذن أولا الرواة الأكثر رووا بدون هذه الجملة التي ذكرها ابن مسعود، وجاءت رواية أخرى مفصولة من كلام عبد الله ابن مسعود، وبينا أنها من كلام ابن مسعود. فهذا التفصيل والبيان مع اتفاق سائر الرواة على حذفها من المرفوع يؤيدان أنها مدرجة. ومن يتحمل عهدة الإدراج؟ من هو؟ زهير ابن معاوية. وأن زهيرا وهم في روايته. إذا رأيتم كيف يتوصل العلماء إلى معرفة الإدراج، يتوصلون أولا بالنظر في طرق الحديث وفي اختلاف الرواة، فإذا وجدوا أن الأكثر الأرجح الأحفظ الأتقن رووها بدون هذه اللفظة فإن يحكمون بغلط هذه اللفظة، وقد يبحثون في الروايات فيجدون رواية فصلت هذه اللفظة فيطمئنون أنها مدرجة، يطمئنون أنها مدرجة. قال مثال آخر، حديث ابن مسعود مرفوعا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فإن في رواية أخرى عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى، فذكرهما فأفاد إن أحدى إيش هي الكلمة الأخرى؟ ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فأفاد أن إحدى الكلمتين من قول ابن مسعود، ثم وردت رواية ثالثة أفادت أن الكلمة التي من قول ابن مسعود هي الثانية، وأكد ذلك رواية رابعة. لا ما هو اسم رواية رابعة، ايش عندكم؟ المناسب رابعة. نعم ايوه. ثم وردت رواية ثالثة وقال واكد ذلك رواية رابعة، ما في رابطة، ما شاذ من الروابط. كيف؟ روابط الشبابية خيرا إن شاء الله. وأكد ذلك رواية رابعة اقتصر فيها على الكلمة الأولى مضافة إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واضح الإدراج. على كل حال الإدراج المتن أيسر فهما، هكذا سيأتينا الإدراج في السند. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نعم كيف؟ عن جابر، تلك عن جابر صحيح مسلم. من مجيبتان؟ قال الله ورسوله أعلم، هكذا عن جابر ذلك. لا ما في موضوع زيادة ثقة الآن، هذا إدراج من كلام الراوي، ليس التي هي زيادة ثقة الراوي يعزوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما في إدراج يجعلها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يحكم لها بزيادة الثقة مقبولة، وإما أن يحكم عليها بالشذوذ. قال مثال آخر في الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا: للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. واضح الإدراجين؟ أين؟ لا نعم تفضل. أولا النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه وهو صغير، هكذا فأي بر؟ عرفتم؟ وأيضا تمني النبي صلى الله عليه وسلم الرق، فمقام المقام الذي هو فيه أشرف المقامات، عبد رسول. نعم تفضل. قال: فهذا مما يتبين فيه بداهة أن قوله والذي نفسي بيده إلى آخره مدرج من قول من؟ أبي هريرة، لاستحالة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه ماتت وهو صغير، فليس هنالك بر لها، ولأنه يمتنع منه أو يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى الرق وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. لا يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رقيقا عبدا مملوكا، فهو في أشرف منزلة، بل رغب الشارع في عتق العبد هكذا، وجعل في سبيل الكفارات عتق رقبة مؤمنة، بل جعل من أعتق عبدا جعل له من كل جسم أو جسمه يده بيده عتقا من النار، رأسه برأس عتقا من النار، حتى قال: فرجه بفرجه في الحديث، فدل ذلك على عظيم فضل العتق، على عظيم فضل العتق. طيب، قال: هذا مدرج المتن، وأما مدرج الإسناد ومرجعه في الحقيقة إلى المتن فهو ثلاثة أقسام. إذا الآن مدرج الإسناد، الآن مدرج الإسناد نحاول نقرأ سريعا. طيب، هذا كله سيأتي يمر علينا في نزهة النظر للحافظ ابن حجر، وأيضا سيأتي وتقرأه بتوسع في تدريب الراوي. نحن الآن نمر عليه مرورا، لكن كدراسة سيمر في نزهة النظر بصورة أكثر. وكما ترى الأمر سهل هكذا. في أحد عنده إشكال في الدرس؟ نعم، ما فيه؟ طيب، لا هو ضعيف، ما صح تعديد الأسماء، ما صح، ضعيف، لكن هل علته لإدراج؟ ما أدري، لكنه ضعيف. قال: هذا مدرج المتن، وأما مدرج الإسناد ومرجعه في الحقيقة إلى المتن فهو ثلاثة أقسام. تكتب أنت في الحاشية مدرج الإسناد بحيث يسهل عليك عند المراجعة. الأول: أن يكون الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنه راو آخر فيجمع الكل على إسناد واحد من غير أن يبين الخلاف. إذن صورة المسألة أن الراوي سمع الحديث بأسانيد مختلفة فيروي عنه راو آخر فيجمعها الكل في حديث واحد ولا يبين الاختلاف، ولا يبين الاختلاف. مثاله: لو كانت في لوحة، طيب هكذا، لماذا غابت اللوحة؟ ما رواه الترمذي من طريق ابن مهدي عبد الرحمن عن الثوري عن واصل الأحدب ومنصور والأعمش عن أبي وائل. إذن أبو وائل كم يروي عنه؟ واحد. واصل الأحدب، منصور ابن المعتمر، والأعمش سليمان بن مهران، ثلاثة يروون عن أبي وائل. انتبه. عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث، فإن رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش، فإن واصلا يرويه عن أبي وائل عن المسعود مباشرة لا يذكر فيه عمرو بن شرحبيل، وهكذا رواه شعبة عن واصل، وقد روى يحيى القطان عن الثوري بالإسنادين منفصلا، ورواياته أخرجها البخاري. إذن الرواية المدرجة هي رواية من هؤلاء الثلاثة؟ واصل. لماذا؟ لأن واصل رواها عن أبي وائل عن ابن مسعود مباشرة بدون شرح ميل. نعم أيوة. وهكذا رواه شعبة عن واصل، شعبة رواه عن واصل أيضا بدون ذكر شرح ميل. وقد رواه يحيى القطان عن الثوري بالإسنادين مفصلا. إذن الإدراج كان ممن؟ من واصل. نعم نعم. لا لا، قال فإن رواية واصل هذه مدرجة، مدرجة بمعنى أنه ليس في السند وإنما أدخلت إدخالا. يعني عندنا الآن من طريق ابن مهدي عن الثوري عن واصل أحدب ومنصور والأعمش. طيب، رواية منصور والأعمش يرويان عن أبي وائل عن ابن مسعود، واصل روايته هذه بإضافة شرحبيل هذه هي المدرجة، رواية عمرو ابن شرحبيل هذه المدرجة في الإسناد. إذن رواية عمرو شرحبيل تعتبر زائدة، والإدراج هو إدخال في الحديث رواية زائدة فيه ليست منه. طيب، قال الثاني، الصورة الثانية من صور الإدراج أن يكون الحديث عند راو بإسناد وعنده حديث آخر بإسناد غيره، فيأتي أحد الرواة ويروي عنه الحديثين بإسناده ويدخل فيه الحديث الآخر أو بعضه من غير بيان. إذن هذا يحصل فيه زيادة أيضا، الحديث عند راو بإسناد وعند راو آخر بإسناد آخر، يأتي أحد الرواة يروي عنه الحديثين بإسناد واحد رغم أنه قد جاء بإسنادين، والإسناد هذا غير الإسناد الآخر، فيأتي الراوي فيرويهم بإسناد واحد ويدخل من الحديث الآخر بدون أن يبين، بدون أن يقول أن هذا من الحديث الآخر. انظر في المثال الآن، قال مثال حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث، فقوله ولا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم وليس من هذا الحديث، إذن هذه اللفظة ليست من هذا الحديث بل هو من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. لاحظ أنه إسناد آخر، إذن الحديث له إسنادان، من حديث أنس ومن حديث مالكم من حديث أبي هريرة، من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة. لفظة ولا تنافسوا هل هي من حديث أنس؟ الجواب لا. من أدرجها في حديث أنس؟ ابن أبي مريم. قال هكذا رواهما رواة الموطأ، وكذلك هو في الصحيحين عن مالك. إذن هذا الحديث له إسنادان، والإسناد الأول ألفاظه تختلف عن الإسناد الثاني، فجاء سعيد بن أبي مريم وأتى بلفظة من الإسناد الثاني فوضعها في الحديث من الإسناد الأول، وهل بين؟ الجواب لم يبين. أيوة. قال مثال آخر: ما رواه أبو داود من رواية زائدة والشريك والنسائي. ما رواه أبو داود من رواية زائدة والشريك والنسائي من رواية سفيان بن عيينة كلهم عن عاصم. إذن كم يروي عن عاصم الآن؟ نعم، زائدة والشريك وسفيان. قال كلهم عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: ثم جئتم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم حل الثياب، حلل ولا شيء عندكم؟ على كل هذا الكتاب طباعته سيئة. هذا عندكم صفة صلاة؟ عندك صفة صلاة أنت؟ أيوة جاء حديث صفة صلاة النبي عن وائل بن حجر أخوكم عبد الله يقول في النسخة صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم جل الثياب تحرك أيديهم تحرك أيديهم تحت الثياب. فهذه الجملة مدرجة على عاصم بهذا الإسناد لأنها من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهلي عن وائل كما رواه مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر شجاع بن الوليد. فميزا قصة تحريك الأيدي وفصلاها من الحديث وذكرا إسنادها يعني الحديث بهذه اللفظة تعتبر مدرجة وأدخل إسناد في إسناد. قال وهذا المثال فصله عن الذي قبله وجعلهم قسمين والصواب ما صنعناه لأنهما من نوع واحد ويدخل في هذا القسم ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه إلا قطعة منه سمعها عن شيخه بواسطة فيروي الحديث كله عن شيخه ويحذف الواسطة هذا أيضا إدراج هذا أيضا إدراج تصرف من الراوي يكون روى عن شيخه بواسطة فيأتي هو ويروي الحديث كل يكون روى عن شيخه الحديث إلا قطعة بواسطة فيأتي ويروي الحديث بالقطعة هذه بدون واسطة ويحذف واسطة فهذا لا شك أنه من قبيل الإدراج. لا ما في تدليس ما في تدليس أدرج أدخل لفظة رغم أنها رويت بواسطة حذف الواسطة وأوهم أن كل هذا الحديث من رواية عن الشيخ مباشرة أوهم بأن الحديث من رواية الشيخ مباشرة. ما في ما يدل على أن الراوي عنه قال ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه الراوي سمع من شيخه إلا قطعة منه سمع عن شيخه بواسطة ماذا يفعل فيروي الحديث كله عن شيخه ويحذف الواسطة لا ما في تدليس ما عندنا لا عنعنة ولا الراوي أنه موصوف بالتدليس الحديث رواه عن شيخه صحيح ما أوهم شيء هذا الحديث عن شيخه لكن عنده قطعة من الحديث رواها بواسطة عن شيخه لأن التلميذ قد يروي عن شيخه مباشرة وقد يروي بواسطة هو ماذا فعل أورد الحديث كله مع القطعة التي رواها بواسطة وأسقط الواسطة ورواها مباشرة فالناظر لأول وهلة يظن أن الحديث كله مع هذه القطعة إنما أخذه عن شيخه مباشرة فيقال أن الحديث عن شيخه مباشرة إلا هذه القطعة أيوة تساهل نعم ما عندنا موضوع تدليس لا هذا إدراج يعتبر منه هو إدراج يعني حصل في الإسناد أنه أبعد منه هذه الواسطة أو زاد القطعة التي هي زاد القطعة التي هي بواسطة أدخل على الحديث الذي سمعه بدون واسطة معي يعني الآن أريد يقول هنا الحافظ منه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة، وهذا مما يشترك فيه الإدراج والتدليس. على كل ظاهر العبارة هنا ليس الراوي عن الشيخ، إنما هذا الراوي نفسه هو الذي يقوم بهذا. ارجع إلى العبارة، يقول: ما إذا سمع الراوي الحديث من شيخه، عندنا راوي وعندنا الشيخ، إلا قطعة سمعها عن شيخه بواسطة. إذن روى مباشرة عن الشيخ وروى عن الشيخ بواسطة، واضح الآن؟ قال: فيروي الحديث كله عن شيخه. الآن الكلام حول الراوي أو الراوي الذي سيروي عنه؟ الراوي نفسه هو الذي يقوم بهذا. فيروي الحديث كله عن شيخه ويحدث الواسطة. كيف نفرق بين التدليس والإدراج؟ نعم، التدليس أولا هذا من قبيل أن قد يكون فيه إيهام فقط، لكن الراوي لابد أن يكون معروفا بالتدليس، لابد أن يوصم بالتدليس كي يكون هذه رواية من قبيل التدليس، لابد أن يوصم بأن فعل هذا أراد به التدليس. وإلا الإدراج ليس من مقاصده الإيهام، ليس من مقاصده الإيهام، يعني الحامل على الإدراج ليس هو من هذه المقاصد. تقدم معنا أن الحامل على الإدراج بيان الحكم الشرعي وتفسير الغريب الألفاظ، وكذلك أيضا من الحامل له خطأ يقع من بعض الرواة، خطأ من بعض الرواة قد يكون بتعمد وقد يكون عن طريق الخطأ، يعني بقصد أو بدون قصد. فما قالوا أن من مقاصد الإدراج التدليس، ما ذكروا هذا. فقد يكون هنا التدليس من باب أنه حصل إيهام، لكن هل من مقاصد الإدراج التدليس والإيهام؟ هذا لم يذكر. تفضل. طيب، قال: الثالث من مدرج الإسناد أن يحدث الشيخ فيسوق الإسناد، ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من عنده، فيظن بعض من سمعه أن ذلك كلام هو متن الإسناد فيرويه عنه كذلك. مثاله يعني يعرض كلام لمناسبة ما فيظن أنه هو الحديث وهو ليس بالحديث، قال الراوي من عنده. قال: حديث روى ابن ماجه عن إسماعيل الطلحي عن ثابت بن موسى العابد الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان جابر مرفوعا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال الحاكم: دخل ثابت على شريك وهو يملي، ويقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، قال: قال صلى الله عليه وسلم: وسكت ليكتب المستملي. فلما نظر إلى ثابت قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، يعني ليس قصده الحديث، إنما لما رأى ثابت ابن موسى وكان رجلا عابدا زاهدا يقوم الليل، وقصد بذلك ثابتا لزهد ورعه، فظن ثابت أنه متن ذلك الإسناد فكان يحدث به. وقال ابن حبان: إنما هو قول الشريك، قال عقب حديث الأعمش عن ابن سفيان عن جابر مرفوعا: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. فأدرجه ثابت في الخبر، ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء وحدثوا به عن شريك. إذن سرقوه على أنه من حديث ثابت عن شريك وعن الأعمش عن ابن سفيان مرفوعا، والحق أن شريك لما رأى ثابتا قال هذه الكلمة وكان رجل عابدا، فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قال وهذا القسم ذكره ابن الصلاح في نوع الموضوع وجعله شبه وضع من غير تعمد، وتبيع على ذلك النووي السيوطي، وذكره في المدرج أولى وهو به أشبه كما صنع الحافظ ابن حجر. ليس مقصود التعمد أن يضاف إلى الشريعة ما ليس منها، واضح أن الكلمة حصلت إدراجا لا القصد الكذب أو الوضع في الأحاديث. طيب قال فصل ما في حكم الإدراج. أما الإدراج لتفسير شيء من معنى الحديث ففيه بعض التسامح، يعني أراد أن يفسر لفظة غريبة في الحديث قال والأولى أن ينص الراوي على بيان، يقول قلت أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللفظة كذا، ويعزو هذا الكلام له هو كي لا يلتبس ويشتبه بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير تعمد فلا حرج على المخطئ، لأن الراوي يخطئ ويحصل له وهم، لكن بشرط أن لا يكثر هذا الخطأ، أن لا يكثر هذا الخطأ، لأنه لو كثر دل على وهمه وغفلته وعدم إتقانه. قال وأما ما وقع من الراوي خطأ من غير تعمد فلا حرج على المخطئ إلا إذا كثر خطأه فيكون جرحا في ضبطه وإتقانه. يعني دائما مدرج مدرج مدرج معنى أنك لم تضبط. وأما ما كان من الراوي عن عمد، يعني يتعمد أن يدخل في الحديث ما ليس منه، قال فإنه حرام كله على اختلاف أنواعه باتفاق أهل الحديث والفقه والأصول وغيرهم لما يتضمن من التلبيس والتدليس. التدليس من باب الإيهام، عرفتم؟ لا أن الراوي الذي قام به يعتبر مدلسا. ومن عزو القول إلى غير قائله، قاله السمعاني من تعمد الإدراج تقصد أن يضيف في الحديث ما ليس منه، لا على سبيل الوهم، لا على سبيل الخطأ، لا على سبيل تفسير معنى أو لفظ، إنما تقصد أن يدخل في الحديث ما ليس منه. قال من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة، لأنه يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه. وممن يحرف الكلمة عن مواضعه وهو ملحق بمن؟ بالكذابين. نعم إن شاء الله يكون الدرس واضح. هكذا راجعوا الأمثلة وارسمها أمامك هكذا من أجل أن يتبين لك كيف صورة الإدراج، والله تعالى أعلم. هذا يشمله إذا كان هو أراد أن يفسر هو بمعنى أنا وختم له على الكفر، فهذا يشمله الإدراج، لأن هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس كلام أيوة كلام عمي، نعم أقصد ليس هو من الحديث المرفوع، يعني هو أضاف هو على ملة عبد المطلب فقال أنا، إذا كانت من تصرف الراوي فهذا إدراج، وإن كان من باب يضيفه إلى الحديث المرفوع فهنا يرجح بين الذين رووه بلفظة هو وبين الذين رووه بلفظة أنا، فيكون على الراجح، إن كان الراجح هو فيكون أنا وهم، وإن كان الراجح أنا فيكون هو وهم. إدراج إدراج. يعني نعم. أخوكم عبد الله يقول كلام طيب ذكره من؟ صاحب السير. يعني في قوله هو على ملة عبد المطلب احتراز من أن يقول أنا على ملة عبد المطلب، لأنه يكرهون أن يعزله مثل هذا القول. هذا كلام طيب جزاكم الله خيرا. نعم. في حديث أبي هريرة مدرجة. أيوة صح. الكلام حول حديث أبي هريرة يا عبد المجيد. لا بس طيب سمعتم أخوكم عبد المجيد ماذا يقول. طيب تفضلوا بارك الله فيك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.